بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين، سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، وصلنا في قراءتنا لكتاب تفسير الجلالين إلى قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. فضلي. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. ها؟ أي فضلت آباءكم على العالمين عالم زمانهم. أنا قلت إن أمر القراءة صار حتما مقضيا، فنريد بعد اليوم كل يعلم دوره يقرأ في البيت قبل أن يأتي، لأننا سنسجله بعد اليوم. يعني إحنا أتينا يعني مايك للقارئ وللمحاضر، فلا بد من القراءة المنضبطة. أعيد القراءة مرة ثانية يا لطفية. أحسنتي. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. هل هذا النداء شيخ محمد أول مرة يأتي أم سبق له نظير؟ سبق له نظير، وعند ذلك يأتي السؤال: ما سر تكرار النداء بقوله يا بني إسرائيل طالما وأنه سبق له ذكر قبل ذلك؟ أنا أريد هنا كيف تقرأ. يعني أنت عندما تسمع الآية تسأل نفسك: لماذا أعيد النداء مرة ثانية بقوله يا بني إسرائيل مع أنه سبق ذكر ذلك قبل هذا؟ إذن هذا يستدعي، هل هذا التكرار له فائدة أم لا؟ إذن أول شيء تفكر فيه: لماذا جاءت الآية مرة ثانية؟ أحمد أسامة، لماذا جاءت الآية مرة ثانية؟ البعض يرى أن ذلك من باب التكرار. هل التكرار في القرآن له فائدة أم لا؟ فما هنا يا بني إسرائيل، هذا الأسلوب شيخ هارون يسمى أسلوب نداء، أسلوب من المنادي يا لطفية؟ من المنادي؟ الله. من المنادى عليهم؟ بماذا نادى الله عليهم؟ اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على. يبقى جملة النداء مكونة من كم؟ أداة النداء، المنادي والمنادى عليه والمنادى به. وما الغرض من جملة النداء؟ واضح هذا؟ تنبيه. نعم، الغرض من التنبيه. إذن أنا أمام تعبير يا بني إسرائيل، قال اذكروا نعمتي. ساعة أن تسمع قول الله اذكروا، هل يقال اذكر إلا لشيء سبق وجوده عندك؟ يعني لا يمكن أن تعبر بكلمة اذكر إلا لمعنى سبق ذكره. سبق لأن الذكر ما معناه يا مختار؟ استدعاء أو استحضار لأمر سبق وجوده في الذهن وانتقل من بؤرة الشعور إلى هامش الشعور. مرة ثانية، الذكر استدعاء أو استحضار لأمر سبق ذكره كان في بؤرة الشعور ثم انتقل منها إلى هامش الشعور. تريد أن ترجعه مرة ثانية إلى إيه؟ إلى محل الاهتمام اللي هو بؤرة الشعور. ولذلك هنا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي. أتصور أنه كان على البعض منكم أن يسأل سؤالاً يا شيخ محمد، لما تحدث القرآن قبل ذلك على أصناف الناس من الخلق وتحدث عن قصة آدم عليه السلام وطلب السجود من الملائكة لآدم وقصة إبليس، بعدها مباشرة انتقل الحديث إلى بني إسرائيل، لم يتحدث القرآن يا شيخ إبراهيم عن قوم نوح هنا يعني في السياق هذا، ولا قوم عاد ولا قوم إبراهيم ولا قوم لوط، يعني ما في حديث عن شيء إلا بني. وهو معلوم لدينا أنه قبل بعد آدم اتوجد نوح عليه السلام، وبعد نوح اتوجد لوط إبراهيم ولوط، أنبياء كثر يعني إلى أن وصلوا إلى بني إسرائيل. فلماذا انتقل القرآن اختصر الزمان مباشرة بعد آدم إلى من؟ بني إسرائيل. لأن بني إسرائيل كان يعني في زمانهم أفضل يعني أفضل الناس أو في وقت يعني. الله تبارك وتعالى أعطى لهم كل النعم. أعطى إيه؟ يعني الله تبارك وتعالى أعطى لهم كل النعم، كثير من النعم. من النعم. فلأن هذا في وقته يعني أفضل الملة. طيب شيخ مفتاح أن يجيب. لأن عصر بني إسرائيل أقرب إلى عصر النبوة. لأنهم موجودين في زمن الرسول. ما خلاص يتكلم على وجودهم. ها يا شيخ إبراهيم. لأن جميع الأمم السابقة التي قبل بني إسرائيل كلهم غير موجودين في عائلة في وقتنا. كانوا إيه؟ كانوا غير موجودين إلا بني إسرائيل فقط. ها شيخ محمد. إن بني إسرائيل لأن الله عليهم كثيرا من بين الأمم وتعاقبت من الأنبياء، فلما نسوا هذا الذكر المتوالي عليهم لا سبب أن يأتي الحديث عنه بعد آدم عليه السلام من إسلامه أمر الله عز وجل ألا يقرب الشفاء. طيب إيه؟ قريب هو الشيخ إبراهيم قال كلمة مهمة، قال إنه معظم الأمم التي قبل بني إسرائيل أهلكوا وليس لهم بقاء، فقم عاد، قم ثمود، قم لوط، كل هذه الأمم أبيدت، فما الأمة التي بقيت إلى عصره صلى الله عليه وسلم؟ بني إسرائيل. ولذلك كان حديث القرآن إيه؟ عن بني إسرائيل. طيب يا بني إسرائيل، بنو إسرائيل سبق وأن شرحنا كلمة إسرائيل يا وجد معناها علم على يعقوب، إسر معناها معنى وإيل معناها أي عبد الله. اذكروا نعمتي، وفهمنا اذكروا فعل الأمر، نعمتي مفرد، نعمتي والله أنعم على بني إسرائيل بنعم عديدة، فلماذا عبر بالمفرد يا هداية في موضع الجمع ولم يقل اذكروا نعمي عليكم؟ عبر بالمفرد في موضع الجمع. ما هي النعمة وجنسها لله تعالى؟ يا شيخ سيف، التعبير بالمفرد هنا جنس النعمة، اذكروا جنس الايه؟ او انه قال ان نعمة واحدة كانت تستوجب منكم ان تذكروا نعم، هذه نعمة واحدة، فنعمة البصر تحت تدخل معها يا شيخ مكي نعم عديدة. ايوه يعم، المفرد المضاف يعم. يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي، دلالة الإضافة هنا، أين الإضافة؟ نعم. لا هو لا لا لا هو يعم من ناحية ماذا؟ من ناحية التنكير، التنكير في المفرد يفيد العموم. التنكير يا خلاص يا إبراهيم، التنكير في المفرد يفيد الإيه؟ الدلالة على العموم. خلاص يا شيخ كامل، الإجابة عندنا، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم، اذكرها بالشكر وأني فضلتكم. مشكلة الأمم ونحن منهم أننا لم نشكر نعم الله علينا، كل منا ينظر إلى النعمة فقط حال وجودها، وإذا ما سلبت النعمة لا ينظر إلى المنعم. فرق بين حالتين، بين أن تنظر إلى المنعم وبين أن تنظر إلى النعمة. فسياق القرآن مع بني إسرائيل سياق من يذكر المنعم أو يذكر النعمة؟ لا، اذكروا نعمتي، اذكروا. هم لا يعرفون إلا النعمة المباشرة الواصلة إليهم، لكنه لما قال لأمة السلام اذكروني قال ايه؟ اذكروني. وهنا ايضا قال واني نعمتي، واني نعم. انا يعني اعترف على هذا المفهوم، لماذا؟ يعني هو تعالى خاطب العباد وقال لهم لا تعرفون نعمه واحده، والمقصود من هذا المفرد لا شك فيه ان هؤلاء لا يعرفون يعني فيما تكون هذه النعم، بل انتم اذكروا نعمه واحده فقط، لكونوا الى نعمه واحده فقط انتم ستدركون هذه النعم. ليس الخطاب ليس مستقيما ان الله يقول لكم اذكروا نعم، فالخطاب المستقيم ان اذكروا نعمه واحده فقط. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. ماذا عندك؟ خلاص أنهيت؟ طيب، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. قال المقصود الآباء، وأني فضلتكم، فضلت مين؟ ما الداعي؟ ما الذي جعل الشيخ السيوطي يقول المراد الآباء؟ اختار يعني وأني فضلتكم، ألا يفهم منها أن الكلام على المعاصرين؟ يعني سياق الآية وأني فضلتكم، أقول الآن وأني فضلتكم على الموجودين، يكون الكلام للآن ولا للحالي ولا غير الحالي؟ فلماذا يقول وأني فضلت آباءكم؟ لأن آباء سبق وجوده. يعني أنت ترى أن تعبير الشيخ وأني فضلتكم أي فضلت آباءكم، فلماذا إذا كان المراد التفضيل للآباء أن يذكروا هم في محل الخطاب؟ لما إذا كان الخطاب مباشر لكوني قدس العلم قدس من سلام إيه؟ التقديس لذلك الوقت الذي خطب فيه لم يكن فيه تقديس إلا تقديس لشيخ العرب لأنه انزل عليه القرآن الكريم فلا يناسب أن يكون فضلوا على تقديمه وهو لم يزل فيه إلا ختم السلام. سمعت كلام الشيخ محمد يقول عقلا أن الآية نزلت مخاطبة الذين كانوا موجودين في زمن الرسول في زمن الرسول ومعلوم أن زمن الرسول الموجودون أفضل من بني لأن رسول الله فيهم فليس من العقل أن يفضلوا على من هو أفضل منهم فين. طيب يبقى على هذا وأني فضلتكم على العالمين ألف العالمين للجنس ولا للعهد؟ العالمين قديما العالمين في زمانهم ولا يصح أن يقال إن ألف العالمين للجنس مع أنها في بعض المواضع تأتي للجنس مثل ماذا؟ الحمد لله رب العالمين. لكن عندما يقول القرآن أتأتون الذكران من العالمين هل يقصد جنس العالمين؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين جنس شيخ كامل. إذن لفظ العالمين في القرآن يرد وله إطلاقات عديدة مرة يأتي بمعنى الجنس ومرة يأتي بمعنى الحاكم السياق وأني لكن هنا الشيخ إبراهيم وأني فضلتكم ما معنى فضلتكم ها؟ وأني أكرمتكم لا بالك بالتعبير ده مهم قوي واني فضلتكم على في تفضيل يعني مثلا إخوة يوسف قالوا يا شيخ هارون قالوا تالله لقد آثرك الله علينا يعني ايه لكن القرآن لم يقل فضلك لماذا قال القرآن واني فضلتكم على العالمين التفضيل هنا فيه قيادة والسيادة على العالمين في ايه؟ قيادة والسيادة على العالمين في معنى مهم مكي يبدو انه مات ولا حي؟ حي الشيخ مكي موجود؟ كأنه هو على فكرة كأن في اللغة العربية أبلغ حرف في التشبيه كأن أبلغ حرف فعندما تقول كأنه هو يعني هو حي تمام بدليل قول الله تعالى عن عرش بلقيس لما سئلت قالت كأنه هو وأني فضلتكم على العالمين لو قال ميزتكم التفضيل يعني وجود جنس مفضل عليه وجود جنس ايه مفضل فما الجنس الذي فضل عليه بنو إسرائيل لا ما في العرب بنو إسرائيل كانوا موجودين في أيام سيدنا موسى وقبل موسى وجودهم كان هناك مع فرعون فهل يسوي بين بني إسرائيل وبين الفراعنة قال وأني فضلتكم على من الذين كانوا معاصرين لهم في هذا الزمان أو على أي أمة كانت موجودة في مقابلة لهم كان بنو إسرائيل لكثرة الأنبياء فيهم فضلوا على من؟ على غيره وأني فضلتكم أي آباءكم وقلنا إن التفضيل نسب للآباء لأن الأبناء لولا التفضيل على الآباء ما وجد فلما نجاهم من آل فرعون لولا نجاة الآباء من بني من فرعون أكان لأبناء وجود؟ اقرأي فضلي يبقى إذا قيل لك سؤال إذا قيل لك كيف تقول إن أمة الرسول صلى الله عليه وسلم هي أفضل الأمم والقرآن يقول في بني إسرائيل وأني فضلتكم على العالمين كيف تفسر هذه الشبهة؟ هذه شبهة بنص القرآن يقول وأني فضلتكم وهم أخذوها عسك يعني. فكيف ترد على هذه؟ تقول إن المراد العالمين فين؟ والدليل على ذلك أن لفظ العالمين في القرآن له إطلاقات عديدة، فلا يلزم من كلمة العالمين أنه كل ألف الجنس، بدليل قوله تعالى أتأتون الذكران من، وليس المراد به جنس العالمين. يلا سيدي. واتقوا ايه؟ أيوة. يوم لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئا، وهو يوم القيامة، ولا يقبل بالتاء والياء ولا تقبل. واتقوا يوما لا تجزي، أي خافوا يوما لا تجزي فيه نفس عن نفس، وهو يوم القيامة. اتقوا فعل أمر. فسر الشيخ أحمد أسامة اتقوا خافوا، ما رأيك؟ خافوا من ماذا؟ يعني هو قال اقرأ أمامك واتقوا يوما، أي خافوا يوما لا تجد. واتقوا بمعنى خافوا. هل التقوى بمعنى الخوف؟ والله لو كان التقوى بمعنى الخوف كان قال خافوا يوما، يخافون يوما كان شره. القرآن استخدمها يعني. سؤالي كي هل عندما يقول واتقوا يوما هل التقوى بمعنى الخوف؟ أليس من لوازم التقوى الخوف؟ ها؟ إذن فسر التقوى بلازم من لوازمها وهو الايه؟ شيخ رشدة. إذن الخوف من لوازم، لأن التقوى أعم، والخوف جزء أو نوع من أو فرد من أفراد التقوى. واتقوا يوما، برضو التعبير واتقوا يوما أي خافوا يوما. خافوا، هل يلزم من الخوف الوقاية؟ هل يلزم من الخوف الوقاية؟ لماذا يا شيخ مكي؟ طالما أنك الآن تخاف إذا خرجت من هذا المكان لوجود كلب عقور خارج المكان، تأخذ أسباب الوقاية منه ولا لا؟ ها؟ يلزم الخوف، يلزمك بأخذ أسباب الوقاية. مشايخ، ولذلك ده جزء في علم الأصول، يعني دلالة اللفظ على المراد أو على لازم المعنى يعني. فاللازم من الخوف التقوى من لازمها الايه؟ يا أيها الناس التقوى، واخشوا يوما لا يجزي. طيب، واتقوا يوما لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئا. واتقوا يوما، يوما معرف ولا منكر؟ ها؟ لماذا لم يعرف؟ ما يا سادة، هذا ده تحت عنوان التعريف والتنكير، دي قاعدة في علوم القرآن الكريم، التعريف و فما سر التنكير؟ لم يقل واتقوا اليوم الذي تجزون فيه. يعني الشيخ يقول لو عرف اليوم وقال واتقوا اليوم لفهم البعض أن اليوم معرف، والتعريف هنا إما للعهد الحضور أو للعهد الذهني، فكأن اليوم حدث، وهذا ليس بصحيح. الأمر الآخر، واتقوا يوما لا تجزي فيه. شيخ محمد جملة لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئا ما موقعها مع اليوم؟ عندنا قاعدة معروفة إذا وصف اليوم وصف بأنه لا تجزي فيه نفس عن إيه؟ عن نفس شيئا. السؤال يبقى إذا هذا اليوم وصف بأنه لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئا. من الخطأ البين يا رشدة أن البعض يقول إيه جزاك الله خيرا جزاك الله خطأ. أي نعم جزاك الله جزاك الله خيرا الصح جزاك الله خيرا ولا تقال جزاك. لماذا؟ خطأ. لا. وهل يجازى إلا الكفور؟ تستخدم في ماذا؟ العقوبة. وأنت عندما تقول جزاك الله خيرا تقصد عقوبة ولا سناء؟ إيه؟ على قد لا لا لا. وذلك جزاك الله أبلغ ما يقوله الرجل في المدح أو الثناء أن تقول له جزاك الله خيرا فقد أبلغت وكفيت. لا أنا أتكلم على صحة التعبير. هو من الأخطاء الشائعة أن يقال جزاك خير. لا نعم لا فعل. واتقوا يوما لا تجزي فيه يوما لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئا. واتقوا يوما لا تجزي فيه أي في اليوم نفس عن نفس شيئا. نفس القاعدة إذا كانت الأولى نكرة والثانية نكرة ماذا؟ قاعدة لحظة يا شيخ كامل. إذا كان الأول معرفة والثاني معرفة كان الثاني عين الأول. وإذا كان الأول نكرة والثاني نكرة كان الثاني على الغالب. وقلنا على الإيه؟ الغالب. إذن هنا في نفس جازية ونفس مجزية. هداية نفس جازية ونفس مجزية. أين النفس الجازية وأين النفس المجزية؟ لا تجزي نفس عن نفس شيئا. أنا أمام الآن صنف واحد أم صنفين؟ نعم صنفين. الصنف الأول ما هو؟ نفس جازية ونفس مجزي عنها. يقول لا تجزي نفس عن نفس شيئا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس. لا يمكن. ولذلك في سورة لقمان واخشوا يوما لا يجزي والد ولا مولود هو جاز عن والده. وده أقرب طرف يفدي نفسه بنفسه. طيب يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه مش كده وصاحبته وبنيه. في سورة المعارج اقرأ الآية كده يا شيخ كامل. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ وصاحبته. ما الذي ترك هنا؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وصاحبته في سورة المعارج: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ وصاحبته ولم يأتي الأب ولا الأم. لم يأتي ذكر الأب والإيه؟ ليه؟ هذا مكمل لا غير مكمل، الله يسامحك، غير مكمل. يعني الولد عبدا هو لم يذكر الأخ، لا ذكر في معارف الأخ. اسمع شيخ محمد، في الأول ذكر الخيار قد يكون لكل أحد، والثاني خيار الابتداء يبتدي العذاب. وهل يفتدى بالأب والأم؟ هل يفتدى يوم القيامة؟ أبدا. اسمع، هذا يعني دليل على يمكن أن تفتدي بالابن، يمكن أن تفتدي بالزوج، بالأخ، إلا الأب والأم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيء، خلاص، شيئا نكرة. ما معنى الشيء يا مكي؟ ما معنى الشيء؟ عام يدخل كل نوع المساعدة للمساعدة. يدخل في أي نوع المساعدة للمساعدة للمساعدة. مفعول فيه. مفعول فيه. أنواع المفاعيل مفعول به ومفعول معه ومفعول فيه. إذا كان ظرفا هو مفعول فيه. ماشي كامل؟ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس. اقرأي. ولا تقبل. عندنا قراءتان، قراءة بتاء التأنيث وقراءة بياء التذكير. ولا يقبل، ولا يقول الشاطبي ويقبل لولا أنه دون حاجز. وإيه؟ ويقبل لولا أنه دون. يقبل الجهة الأولى اللي هي الموضع الأول ده. أين الموضع الثاني؟ اقرأوا كده. ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها. لم يرد فيها التذكير والتأنيث. لماذا؟ هناك لفظ عدل، إنما هنا لفظ شفاعة. لفظ شفاعة يجوز معه التذكير ويجوز معه التأنيث. يبقى أدي معنى بالتاء والياء. ولا يقبل منها شفاعة. ها؟ اقرأي. ها؟ لحظة، هذه الآية يا شيخ إبراهيم توضح إذا ألم بالإنسان ملمة كيف يخرج منها، كيف يتخلص منها. لا قدر الله إنسان أصيب يعني جائحة كبيرة أو بابتلاء شديد أو يعني أو بخلاف بين قبيلة وقبيلة، كيف التخلص من هذا؟ أول شيء عندما تأتي قضية، أول ما تفكر، تفكر بإيه؟ بأنك أنت تعمل إيه؟ أولاً البحث عن الوساطة. يعني إذن القرآن هنا يشرح لنا كيف يتعامل الإنسان إذا ألمت به. وكان من طبيعة العرب أنهم يلجؤون إلى أنواع، إلى إيه؟ طيب، لا تجزي نفس عن نفس ولا يقبل منها ولا يؤخذ منها. الملاحظ النفس، الشفاعة، ثم الفدية. العدل يعني الايه؟ شيخ هارون، اول ما تحدث مشكلة اقول والله بنفسي انا يعني أنا أعتذر لك، أنا أطلب منك المسامحة، يبقى نفس مع إيه؟ طب إذا لم يقبل يبحث عن الشفاعة أولا، يبحث عن إيه؟ بعد النفس يبحث عن، يأتي بوساطة بقرابة بزيب. لم يقبل هذا يأخذ الدواهم. قالوا هكذا كانت العرب إذا ألمت بقبيلة كريهة من الكريهات أو واقعة من الواقعات، فكان يبح أول حل أنك تذهب بنفسك أنت، ثم بعد ذلك بطلب الشفاعة، ثم بعد ذلك بتقديم الفدية لأن المال أغلى ما يكون. وذلك الآن كان من منهج الشريعة أن الإنسان إذا قتل إنسان ماذا يفعل؟ يطلب أولا هو أن يعفى عنه. طب إذا لم يعفى عنه يذهب إلى رئيس القبيلة. طب إذا لم يعطى الدية يعطى الإيه؟ إذن القرآن يبين كيفية اللي احنا بنسميها الحلول أو الوساطة عند وقوع كل هذه الأمور في يوم القيامة لا وجود لها. يبقى وسائل حل المشكلة أو الدفاع عن كم وسيلة؟ ثلاثة. ايه هما؟ ستقرأ في بعض الكتب يقولون كده شيخ هارون، وإذا أصاب الإنسان كريهة من الكرائه أو بلية من البلايا بدأ يدافع بنفسه، ثم بعد ذلك بشفاعة غيره، ثم بعد ذلك بدفع الإيه؟ كل هذه الوسائط في يوم القيامة لا وجود لها. يلا نعم. ما علاقة هذا بذاك يا رجل؟ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس إيه؟ ولا يقبل منها، أي من النفس الجازية. عند ذلك مقام الرسول ليس له وجود في هذا، لأن هنا يتكلم عن النفس التي لم تؤمن، فإذا آمنت نالت شفاعة رسول الله. وشفاعة الذين يقولون الآباء وهم يتبعون لهم. لا، كان اليهود يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، يظنون هذه الشفاعة. والكفار يقولون الأصنام تشفع لنا، ما نعبد خلاص ولا لا. وهكذا حتى نفى القرآن عنهم الشفاعة. من ذا الذي يشفع عنده إلا اقرأ اقرأي. ايه قوله ولا يؤخذ منها عزل، اي ايه؟ اي فداء، يعني العزل بمعنى. طب لماذا لم يقل ولا يؤخذ منها فداء طالما ان العزل بمعنى الفداء؟ لقد يكون ها يعني هناك يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. ها؟ أو عدل ذلك صياما، أو عدل إيه؟ الفدية. العدل أن تأخذ مقابل الشيء بالشيء، لكن الفدية قد تكون أعم منين؟ ما العدل؟ قال ولا يأخذ منها عدل ما يساوي القيمة، ما يساوي الإيه؟ القيمة. ولا هم ينصرون، ولا هم طبعا بالتأكيد ولا هم ينصرون، لأنهم يبحثون عمن ينصرهم، عمن إيه؟ ودي طبيعة البشر أن يبحث عن من ينصر، من الابن أو الأب أو الأخ أو أو أو. قال لا مال ولا شفاعة ولا نصرة ولا إيه؟ لماذا؟ لأنه لا يوجد من ينصرهم هناك، ولا هم ينصروا النصر، ولا يوجد من يعني يتعاون معهم أو يتولى أمرهم. تفضلي. وَالْحُقُورُ الآية وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب وإذ نجيناكم. الواو في قوله وإذ مالها؟ عاطفة. عاطفة ماذا؟ لما قال قبل ذلك اذكروا نعمتي التي أنعمت، فكان هناك إجمال وجاء هنا في مقام. إذن من أوجه المناسبة التفصيل بعد الإجمال. يلا وإذ نجيناكم هنا أي واذكر، يبقى إذ اتفقنا مرات عديدة يا شيخ كامل على أن إذ مفعول به لفعل محذوف تقديره اذكر، لفعل تقديره إيه اذكر. لماذا اذكر يعني؟ لماذا اذكر؟ هو ظرف زمان نعم، لكن لماذا دائما يقال يا شيخ سيف اذكروا؟ يعني لا يوجد فعل آخر يعني يؤكد لهم نعم موقف على الاستعانة. أيوة أنا معك في المعنى، لكن لماذا التعبير اذكروا؟ ربما يعني الجواب أسهل من هذا، لأن القرآن الكريم استخدم هذا الأسلوب في قوله واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، فكان هذا داعيا إلى أن تأخذ ما قدره الإيه، فما ذكر هناك قدر هنا مذكور فين؟ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قومي، فاختار فعل واذكروا. يلا يا سيد والقرآن يلا ها واذكروا إذ نجيناكم أي آباءكم، والخطاب به ولما وبما بعده للموجودين في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم. واذكروا إذ نجيناكم، من أين أتينا بأن الخطاب للموجودين؟ ها؟ لا. نجيناكم كم الكاف في كلمة كم، قالوا نجيناكم الخطاب للموجودين، والمراد هنا الآباء، يعني اذكروا نجاة آبائكم. فلماذا كان؟ لأن لولا أن الآباء نجوا من هلاك فرعون ما كان للأبناء وجود. وأيضا شيخ محمد أنت قلت قبل ذلك لأن الآيات نزلت مخاطبة من المعاصرين الذين كانوا في زمن السلام، يعني لا يمكن أن تكون الآيات مخاطبة لمن لا لا لا يعني أيام موسى عليه السلام لم يكونوا موجودين، فكيف يوجه الخطاب إلى من لم يكن؟ يبقى ما الغرض من التذكير؟ ما الغرض من التذكير؟ ها؟ الإيمان. أيوة. لا لحظة معي تاني. يقول من آل فرعون يسومونكم ها يذيقونكم أين الجملة؟ أين الجملة؟ أين الجملة؟ يسومونكم وإذ نجيناكم من آل فرعون. هسأل سؤال لعل البعض يفكر فيه، لم يرد في القرآن ولو لمرة واحدة وإذ نجيناكم من أهل فرعون من أهل، على الرغم أن القرآن استخدم لفظ أهل. ولا مرة في القرآن يقول أهل فرعون أبدا، لكن موجود رحمة الله وبركاته عليكم أهلا، إنما يريد يذهب عنكم وليس أهلا. فكرت بسؤال يا شيخ سيف، ها الأول نأكد، فكر يا هذا هو المطلوب هنا إيه يا شيخ وجدة شيخ هداية؟ يعني أنا شيء أرى إنه أين العقل، يعني لم يرد في القرآن ولو لمرة واحدة. لا حاضر، المهم الآن نريد القصة هنا فكرة التفكير. ما أنت الآن يمكن أن ترجع إلى مفردات الرغب وترى الفرق بين آل وأهل، الفرق بين آل والإيه؟ نعم. الأول السؤال في محله، هل فكرت فيه قبل اليوم؟ إن شاء الله إيه؟ إن شاء الله ماذا؟ إن شاء الله أفكر؟ الآن يستخدم إلا لما كان فيه بينهما القرابة يعني؟ أيوة. أما الآن فيسر القرابة ويسر فإيه؟ فأول الخوف على الزحف. طب الحين أول مع بعض كده نفكر. بعض العلماء يرى أنه لا فرق بين الآل والأهل. أولا إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل، فعبر بالآل عن القرابة، الواحدة فعبر بالآل عن. طيب في قوله سبحانه وتعالى رحمة الله وبركاته عليكم أهل أهل البيت، عبر بالإيه؟ بالأهل. انتظر، إذن على المعنى الأول لا يوجد بينهما. الذي جعلني أفكر في أن لابد من أن الآل لها معنى يميزها عن أهل، أنه مع فرعون لم يرد. تعرف لو قال مرة واحدة مع فرعون أهل فرعون لقلت إنهما مما يتناوبان يعني، لكن أن يبقى القرآن مصرا على آل مع فرعون دون أهل، أعتقد ده جعلنا نفكر في هذا. وقال رجل مؤمن من آلي وإذ نجيناكم من آلي. فضل يا شيخ محمد، ممكن أن يقال لأن فرعون عليه لعن الصبا أنه لم يكن نسبا. إيه؟ ليس له نسب، لا ده هو من الفراعنة وله نسب واضح يعني ما في كلام. طب يعني إذا كان كذلك فكلمة آل الأهل ربما يتقيد بزمن معين، أما الآل يعني كان عذاب آل فرعون مستمرا على من تبع الانبياء لأن الانبياء في بني إسرائيل كانوا كثيرا. حاضر. الهدف يا سادة فكرة العصر الذهني. يعني ده كلام لازم أفكر فيه. إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل وآل عمران آل. طيب رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. أهل البيت. عندما يريد الله ليذهب عنكم ويدس قل يا أهل الكتاب. يا أهل لم يقل يا أهل الكتاب. هذا عام للجميع. نعم عام للجميع الكتاب. يعني إذا الشيخ أسامة قال ورجع إن لفظ الأهل قد يكون أعم من لفظ الآل. ليه؟ طب اسمع كده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل وعلى فآل. هنا أخص منين؟ أخص من الأهل. ولذلك سيدنا الشيخ محمد في حديث القرآن عن فرعون لماذا لم يقل أهل بقى؟ لأن بيتكلم على خصوصية أو الخاصة الذين يحكمون. والذين يحكمون هنا بيّن لك أن ذول العائلة الحاكمة لمن؟ آل فرعون. آل مين؟ وليس كل مين؟ لأن الأهل أعم منين؟ اقرأ. يسومونكم سوء العذاب. يا أخي والله تعبير عجيب. وإذ نجيناكم. التعبير بكلمة يا شيخ إبراهيم نجيناكم ما معنى النجاة؟ ها؟ الايه؟ اصلا ودني مش سامع قوي دي خد بالك. الانقاذ من الهلاك. أصل النجاة يا شيخ خيف هو المكان العالي. أصل النجوة هارون. أصل النجوة إيه؟ المكان. إذا ما جاء سيل أو طوفان فالجزء الأعلى هو مكان النجاة من السيل ومن الطوفان، فسمي بذلك لعلوه لأنه سبب فين؟ فكان المعنى النجاة من الهلك والعذاب باعتبار أنه يطلق على المكان العالي الذي لا يتعرض للسيل أو للغرق. وإذ نجيناكم. مرة يقول مختار نجيناكم وأخرى يقول أنجيناكم. مرة يقول نجيناكم وأخرى يقول شيخ كامل. هل استعمل القرآن كذلك؟ استعمل. فما الفرق بين نجى وأنجى؟ قلت لك أنا عندي الآن ودني محتاج غسيل. علي صوت شوي. واضح إنك مش ما تقفل. هل قبل ذلك أيضا مر عليك هذا السؤال؟ قبل لا ما أظن. تكلمنا عنه. تكلمنا؟ تفضل. أيوة. كان نقاش ذلك اليوم حاضر. كان إيه؟ كان نقاش حاضر. تفضل. أن التنزيل وأن تنزل يعني التفعيل. يعني الشيخ يقول سبق الحديث عنها في باب الإنزال والتنزيل وليس في باب التنجية والإنجاء. تفضل يا سيدي. جزاك الله خير. نحن يعني على استعداد أن نسمع منك. يلا بقي قليل. إن سمعت أن الكهرباء تقطع الساعة 8 عندكم هنا. مما تقول أن هناك نجينا من الأعذاب مختلفة الذي هو يسر بعضه. طيب خلينا نفكر في أمرين. التعبير بنجى غير أنجى. هناك تعزية بالهمزة وهناك تعزية بالتضعيف. التعزية بالتضعيف لها معنى والتعزية بالهمزة لها. لما يقول وإذ نجيناكم في معنى واضح، وإذ أنجاكم من آل فرعون؟ إيه؟ ها؟ إجمال. إذا لما أراد التذكير بنعمة الإنجاء إجمالا قال أنجاكم، لما أراد التفصيل في نعمة التنجية وبيان ما فيه قال نجيناكم. ماشي ماشي نعم. اذكروا نعمة الإنجاء، لكن لما يتكلم بقى عن ما أصاب بنو إسرائيل من العذاب والقتل والتذبيح كل ذلك يأتي بالتفصيل التضعيف اللي هو نجيناكم، ليدلل على هذا المعنى اللي هو كأنه يصور كل مرحلة من مراحل التنجية فيأتي بالتضعيف. نعم. وهنا كذلك نفس الشيء، وإن نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم. الفرق بين القتل والذبح بين ايه؟ الفرق بين الآيتين فقط في الذبح والقتل. صحيح. وماذا قال عن نجيناكم؟ الله أكبر الله أكبر، قطعت جهيزة كل خطيب. إن شاء الله نبدأ بعد ذلك، ترى وقفنا عند الأذان إن شاء الله في لقاء 9:05.